ورحالنا تشد والعارية ترد والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد وليس عقب الباقي غير اللحاق بالماضي وعلى أثر من سلف يمشي من خلف وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. في هذه الحياة وفي هذه الدنيا التي وصفها الله عز وجل بأوصاف كثيرة منها أنه وصفها عز وجل بأنها متاع الغرور، فمن يعلم كم سيبقى في هذه الحياة ومن يعلم كيف متى أو كم سيعيش في هذه الحياة؟ لا يعلم ذلك إلا الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، هو الذي يعلم كم سيبقى العبد في هذه الحياة، كم سيعيش فيها من السنين من الأيام من اللحظات. الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم ذلك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لذا نقول عباد الله، إذا كان بقاؤنا في هذه الحياة الدنيا قصيرا حتى ولو كان 100، 200 من الأعوام فإنه قصير والله، فهل حدثنا أنفسنا كيف نعيش في هذه الحياة؟ كيف نعيش أيامها ولياليها؟ والله جل وعلا يجيبنا عن هذا السؤال بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هما طريقان عباد الله، إذا سلكت أحدهما تركت الآخر، وإذا سرت في أحدهما فقد تركت الآخر. إما أن تسير في طريق الله جل وعلا، وإما أن تسير في طريق الشيطان. هما طريقان، الإسلام أو خطوات الشيطان، والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، التزموا بهذا الإسلام، بشريعة الإسلام وأحكامه جملة وتفصيلا في كل شأن من شؤون حياتنا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا، تأمل إلى هذه اللفظة، ادخلوا في السلم، اجعل هذا الإسلام الذي هو السلم في هذه الآية، اجعل هذا الإسلام كأنك تنغمس فيه، يحيط بك من جميع الجهات من جميع الجوانب، ولا يكون ذلك إلا إذا سلمت زمام القيادة لشرع الله تبارك وتعالى في كل شأن من شؤون حياتك، في الصحة وفي العافية، في الغنى وفي الفقر، في الشدة وفي الرخاء، في بيتك، في سوقك، في طريقك، في شارعك، في محل عملك، مع المسلمين ومع غير المسلمين، في السر والجهر، في كل شأن من شؤون حياتك تسلم القيادة، زمام القيادة لشرع الله تبارك وتعالى، فتعيش بالإسلام في كل لحظة من لحظات الحياة التي تمر بها، حتى مشاعرك التي تتردد في داخل صدرك، حتى مشاعرك وعواطفك التي تتردد في صدرك ينبغي أن تزنها بميزان الشريعة. الحب والبغض أمر في القلب، لكن لا بد من أن يزنه الإنسان بميزان الشريعة، فلا يحب إلا ما أحبه الله تبارك وتعالى، ولا يبغض إلا ما أبغضه الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وشريعة الله تبارك وتعالى بفضل الله جل وعلا شريعة كاملة، شريعة عامة، شريعة شاملة، شريعة عالمية تناسب جميع الأزمان وجميع الأماكن والأوطان، لأنها شريعة الرحيم الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه. شريعة الله الذي خلق الخلق وهو يعلم عز وجل ما يصلحهم وما ينفعهم، يعلم تبارك وتعالى ما فيه صلاح هؤلاء العباد، فلذلك دلهم وهداهم وفطرهم عز وجل على هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء. لكن من الناس من خالف أمر الله تبارك وتعالى وذهب يعبد حجرا، والآخر يعبد شمسا، والآخر يعبد قمرا، والآخر يعبد فأرا، والآخر يعبد بشرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فمن هداهم الله عز وجل للإسلام لابد أن ينظروا إلى كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يأخذوها بكل جد وقوة، وأن يعملوا بهما، وأن يجعلوا حياتهما وفق شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. اسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بعده وراءه من بعده صلوات الله وسلامه عليه. قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه الآية عباد الله تبين لك كيف تعيش بالإسلام في كل شأن من شؤون حياتك، تزن هذا الشأن بميزان الشريعة فتربح بإذن الله تبارك وتعالى أعظم الربح، وتسعد أعظم السعادة بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. شريعة الله تبارك وتعالى عباد الله كما يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه كلاما قيما، لو أن الناس تأملوا فيه وتفكروا فيه والله وهو مستفاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تأملوا فيه حق التأمل لعلموا والله قدر هذه الشريعة التي ينحيها الناس جانبا في هذه الأيام في بيوتهم وفي شوارعهم وطرقاتهم وأسواقهم ومحلات أعمالهم وفي خصوماتهم وما يحدث بينهم، تراهم آخر ما يفكرون فيه أن يلجأوا إلى شرع الله عز وجل ليقضي بينهم ليفصل بينهم، بل ترى الكلمات التي تنم عن وجود ظلمة في القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله وجهل عظيم حينما تسمع من يقول إن شرع الله عز وجل يوحلنا أن يوقعنا في الوحل والشدة والشقاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحينما تسمع من يطالب بكل قوة عن تنحية الشريعة عن دنيا الناس وحياة الناس حتى لا نتخلف عن التقدم والرقي الذي يعيش فيه الغرب الكافر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ليس العجب أن تسمع هذا الكلام من الغرب ممن لا يدينون بدين الله تبارك وتعالى، بالرغم أنهم في قرارة أنفسهم يعلمون علم اليقين، يعلمون علم اليقين أن دين الإسلام هو الدين الحق، ويعلمون أن شريعة الإسلام هي الشريعة الكاملة، وهي الشريعة العادلة، وهي الشريعة المحكمة، وهو الشريعة المطهرة التي لا نقص فيها ولا جور ولا شطط. في قرارة أنفسهم يعلمون ذلك. ليس العجب أن تسمع ذم الشريعة من الغرب، لكن العجب أعظم العجب والله أن تسمع ممن يذمون الشريعة ممن ينتسبون إلى دين الله تبارك وتعالى ويسمون باسم محمد أو أحمد أو غير ذلك من أسماء المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا نقول عباد الله الناس ونحن من الناس في جهل شديد بشرع الله تبارك وتعالى، الناس في جهل شديد بقيمة هذه الشريعة وبأهمية هذه الشريعة في أن يعيش بها الناس ويزنوا بها حياتهم في كل لحظة من لحظات حياتهم. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: يقول: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ومصالح كلها، وكل مسألة فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فشريعة الله تبارك وتعالى هي عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته التي تدل عليه عز وجل وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، فهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل، فهي حياة القلوب ولذة الأرواح وقرة العيون، فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، كل خير في الوجود فإنما هو مستفاد من شريعة الله تبارك وتعالى، مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعة شريعة الله تبارك وتعالى. ولولا رسوم قد بقيت من هذه الشريعة في هذه الدنيا لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي بها وهي التي يمسك الله عز وجل بها السماوات والأرض أن تزولا. فإذا أذن الله تبارك وتعالى بخراب الدنيا وطي العالم، إذا أراد الله عز وجل خراب الدنيا وطي العالم أمر بها، فرفع إليه ما بقي من رسومها. فالشريعة التي بعث الله عز وجل بها محمدا صلى الله عليه وسلم هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى، وهو كلام ناطق بحقيقة هذه الشريعة وبثمرات هذه الشريعة وبأهمية هذه الشريعة، فإن كل خير موجود في هذا الوجود إنما سببه من شريعة الله تبارك وتعالى المبنية على العدل والرحمة والحكمة والمصالح، التي فيها ما يصلح الناس في دنياهم وأخراهم، فيها ما يسعد الناس في دنياهم وأخراهم، فيها ما يؤلف قلوب بين قلوبهم، فيها ما يسعد قلوبهم وأبدانهم، فيه ما يقضي فيها ما يقضي على الهم على الهموم والغموم والأحزان والشقاء والضنك الذي يعيشه الناس. إذا أردت أن تعلم ذلك فانظر إلى حال الغرب الكافر، ولابد أن تعلم أن كل ما عند الغرب من التقدم فإنما هو مستفاد من المسلمين يوم أن كانوا مطبقين لشريعة الله تبارك وتعالى. هم أخذوا ما عندنا استفادوا به ثم طبقوه في واقع الحياة، أما نحن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صرنا كما قال الأول نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نمزق، وإنا لله ولا ما نرقع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صرنا أزهد الناس في شريعة الله تبارك وتعالى. ولا بد أن يعلم الجميع أن الخير كل الخير، وأن الفلاح كل الفلاح، وأن السعادة تمام السعادة لا تكون إلا إذا طبق الناس شريعة الله تبارك وتعالى، ولا تنتظر حتى تطبق الشريعة على المستوى العام، فأنت مخاطب بتطبيق الشريعة على نفسك، مخاطب بأن تدخل في الإسلام جملة وتفصيلا، ليس أمرا اختياريا وإنما أمرا وجوبيا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يخاطب بهذه الآية كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا في كل زمان وفي كل مكان، مخاطب أنت بأن تطبق شريعة الله عز وجل. على نفسك في العقيدة والعبادة والشريعة والأخلاقيات والسلوكيات والمعاملات، تطبق شريعة الله تبارك وتعالى، تطبق شريعة الله تبارك وتعالى كذلك في بيتك مع زوجتك وأولادك وأرحامك وجيرانك وآبائك وأمهاتك، هكذا تطبق شريعة الله تبارك وتعالى، تطبقها في الحياة، في المعاملات، في الآداب، في الأخلاقيات، في السلوكيات، في كل شأن من شؤون الحياة. لابد أن ترفع رأسك بأنك تستقيم على دين الله تبارك وتعالى بهذه الشريعة، بهذه الشريعة المطهرة التي فيها السعادة والفلاح والنجاح والخير بإذن الله تبارك وتعالى. قال الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يقول سفيان الثوري رحمة الله عليه كلمة ما أروعها، يقول: محتاج من كان تقيا، يعني ما لا يوجد أحد اتقى الله عز وجل يكون محتاجا، بل كما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكما قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تأمل، فما احتاج من كان تقيا لله أبدا. لابد أن يكون عندك قناعة بهذا الأمر ويقين أنك إذا اتقيت الله تبارك وتعالى فإنك سوف تكون من أسعد الناس بإذن الله جل وعلا. والبعض حينما يسمع هذا الكلام يظن أننا نقول للناس: ابتعدوا عن الدنيا، لا تأخذوا لا تعملوا فيها، ولا تكتسبوا تتكسبوا فيها. لا، نقول: عباد الله، اسعى واجتهد في الدنيا، ولكن احرص على الحلال، ولا تجعل الدنيا في قلبك، وإنما اجعلها في يديك حتى لا تنشغل بها، حتى لا تنشغل بها. فإن الزهد في الدنيا ليس كما يظن الناس، أن يترك الإنسان الدنيا والمال، وأن يترك المال الكثير والمتاع وغير ذلك. لا، إنما لا مانع أبدا أن يكون عندك مال ولو مثل مال قارون، لكن لا يكن همك الدنيا. هذا هو الزهد الحقيقي، أن يرغب الإنسان في الآخرة وأن يبتعد عن الدنيا، ألا يجعل الدنيا في قلبه، وإنما يجعلها بين يديه. ثم بعد ذلك اجعل الآخرة في قلبك، واجعل الدنيا في يديك، وصر واكتسب وتحرك، حتى ولو أكسبت من المال مثل مال قارون، لكن المهم أن يكون همك الآخرة، أن تعمل بطاعة الله تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتك. أما أن يفكر الناس أننا حينما نتكلم عن التقوى أننا نقول لهم: اجلسوا في المساجد ولا تعملوا ولا تتكسبوا، لا، لكن أقول لك: اعمل واجتهد واسعى، ولكن انظر كيف أن الله عز وجل حينما خاطبنا بأمر الآخرة قال تبارك وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال جل وعلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وقال تبارك وتعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. لكن حينما تكلم عز وجل عن الدنيا قال تبارك وتعالى: فامشوا في مناكبها. السعي والاجتهاد والقوة بكل قوة يكون في العمل للآخرة، أما في الدنيا فاسعى على قدر الحاجة، ولا تجعل الدنيا في قلبك، إنما اجعلها بين يديك. من كانت هذه حاله بإذن الله تبارك وتعالى لن يحتاج أبدا. هذا أمر عباد الله. أما الأمر الآخر فإن الناس حينما يسمعون هذا الكلام يقولون: نحن مسلمون، ونحن نصلي ونصوم ونزكي لله تبارك وتعالى، ونحج ونؤدي. وإذا تأملت في هذا الكلام وجدت أن القليل من الناس هو الذي يحافظ على مثل هذه الطاعات، لكن هم يقولون ذلك ويقولون: نحن نشعر بالحاجة والضيق والفقر. وانظر إلى الغرب على كفرهم كيف أنهم ارتفعوا وانتفعوا وصار عندهم المال الوفير. أما ترضون أن تكون لكم الآخرة ويكون لهم الدنيا. ثم نقول هناك سنن لا تحابي أحدا من الناس، من جد وجد كما ذكرنا، ومن زرع حصد، من عمل أجر عباد الله. أما من تكاسل وتباطأ وتخاذل فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ثم انظر إلى الغرب الذي تظن أنه يعيش في سعادة غامرة، لا والله إنهم يعيشون أشد لحظات التعاسة والله، لأنهم فقدوا أعظم شيء يجلب السعادة وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والأمان والاطمئنان لمن دخل في دين الملك الديان جل جلاله وتقدست أسماؤه. أما هؤلاء من الغرب الكافر في أوروبا وأمريكا وغيرهم، فانظر إليهم، فانظر إليهم وإلى حياتهم، الواحد فيهم لا ينام إلا ومسدسه تحت رأسه، وإلا قد غلق أبواب بيته بالأقفال ذات الأرقام السرية خوفا ممن يتعدون عليهم. بأسهل الأمور، وأنت تسير في الطريق وحدك قد تختطف، قد تؤخذ وتقتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنهم لفقدهم الإيمان بالله تبارك وتعالى يعيشون لحظات التعاسة الحقيقية. ولذلك ترى بفضل الله جل وعلا دخولا في الإسلام بنسبة كبيرة. تأمل كيف يقول بنديكت السادس عشر باب الفاتيكان السابق، يقول: إنني أخشى أن تتحول أوروبا إلى جزء من دولة الإسلام في القرن الحادي والعشرين، أي في هذا القرن الذي نعيشه. لما يرى من معدلات دخول الإسلام في أوروبا وفي الغرب دخولا بكثرة بفضل الله تبارك وتعالى. إنه في إنجلترا والتي هي من أكبر دول أوروبا، تأمل، من أكبر دول أوروبا، هناك اتجاه إلى بيع 10% من كنائس إنجلترا. إن الدين عندهم ينحسر، أي يقل التزامهم بالنصرانية ويتجهون إلى الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك نقول عباد الله، هذه شبهة قد تنطلي على بعض الناس حينما ينظر إلى أوروبا وأمريكا، يقول: هؤلاء الذين يعيشون الحياة الحقيقية. لا والله، إن هؤلاء يعيشون حياة شبيهة بحياة البهائم، لأن السعادة الحقيقية إنما هي سعادة القلب ليست سعادة البدن. هؤلاء وإن كان عندهم من المال والشهوات وأمور اللذة التي تسعد الناس في أبدانهم، فإنه فقدوا السعادة القلبية والتي هي السعادة الحقيقية. تأمل فلا تجد عندهم سعيدا أبدا، لا يسعد في هذا الكون إلا من كان مؤمنا موحدا بالله تبارك وتعالى. هذا هو الذي يسعد السعادة الحقيقية بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك نقول عباد الله، لكل هذه الأمور التي ذكرناها نحن محتاجون إلى أن نعيش بالإسلام وأن نطبق الإسلام في واقع الحياة، لأن كلا منا مسؤول عن هذا الدين، يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويسأل عن هذا الدين: ماذا قدم لهذا الدين؟ وماذا التزم؟ وبأي شيء التزم من هذا الدين؟ فلتعد للسؤال جوابا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كيف نعيش في الإسلام؟ سؤال لابد لكل منا أن يعرضه على قلبه، لأنه مخاطب بأن يلتزم بهذا الإسلام جملة وتفصيلا، لأنه منتسب إليه، ثم هو مأمور بأن يلتزم بهذا الإسلام، ثم لأن الناس في أشد الحاجة إلى من يأخذ بأيديهم إلى طريق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أمامك أمثلة عالية رائعة على قوم التزموا بهذا الدين العظيم ودخلوا فيه جملة وتفصيلا، فرفعهم الله عز وجل في الدنيا والآخرة. وهؤلاء القوم هم الذين لن تنصلح أحوالنا إلا إذا كنا على ما كانوا عليه، وإلا إذا سرنا على ما صاروا إليه، لأنهم ساروا في طريق الأنبياء والمرسلين وتربوا على يد أفضل الأنبياء والمرسلين محمد صلوات الله وسلامه على نبينا محمد. إنهم جيل الصحابة الأكارم الأفاضل الذين أحبوا الله تبارك وتعالى، وأحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحبوا دين الله تبارك وتعالى، فالتزموا بالإسلام جملة وتفصيلا، التزموا بالإسلام في خاصة أنفسهم وفي بيوتهم وأسواقهم وطرقاتهم وفي كل شأن من شؤون حياتهم، ثم انطلقوا في المشارق والمغارب يدخلون الدنيا في دين الإسلام وينقذون الناس من ظلمات الشرك والجهالة إلى نور التوحيد والإيمان. ونحن وما نحن والمسلمون في هذه الأزمنة إلا أثر من آثار جهاد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم عاشوا بالإسلام، لأنهم كانوا أرغب في الآخرة. أما نحن عباد الله فصرنا أرغب في الدنيا وأزهد في الآخرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر على سبيل المثال إلى أحوالنا في أسواقنا، من يتحرى الحلال القليل القليل جدا من الناس، من يتحرى الحلال في مكسبه في معاملاته في دخله في تعامله مع الناس. انظر إلى الشوارع والطرقات، ترى الكثير من المفازد من التبرج والسفور ومن الغيبة والنميمة والكذب والبهتان مما هو موجود في شوارعنا وطرقاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم تعال إلى البيوت لترى في داخل البيوت شبابا لم يركع فيهم واحد لله عز وجل ركعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا وجدت شبابا في منزل أو بيت، من منهم يصلي في الجماعة؟ القليل جدا من الناس. لولا الله عز وجل ثم كبار السن لافتضحنا في المساجد في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا سيما في صلاة الفجر وكأنها كتب عليها للكبار فقط، فقط للشيوخ الكبار في السن فقط. أما الشباب الذين يستطيع الواحد فيهم أن يجر آلة بقوته فتراه غارقا في النوم ينام وكأن المؤذن لا ينادي عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن السماء عباد الله لا تمطر ذهبا ولا فضة، لا تظن أنك وأنت نائم في البيت مقصر في طاعة الله تبارك وتعالى سوف يعم علينا الرخاء وتأتينا البركات من السماء وتخرج من الأرض، لا يكون ذلك إلا إذا كان الإنسان متقيا لله تبارك وتعالى، إلا إذا كان الإنسان متقيا لله. أما إذا رأيت إنسانا بعيدا عن طاعة الله جل وعلا معربدا لاهيا في هذه الحياة الدنيا وترى بين يديه المال، فلتعلم أن هذا استدراج من الله تبارك وتعالى، وليس هذا رضا من الله عز وجل عن هذا الإنسان. لذلك نقول عباد الله لننظر كيف كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في بيوتهم في أخلاقياتهم وسلوكياتهم في عقيدتهم في شريعتهم التي في عباداتهم التي كانوا يتمسكون بها، لنكون مثلهم حتى تتغير حياتنا بإذن الله تبارك وتعالى. وإياك أن تنظر تحت قدميك، الدنيا كلها كما ذكرنا تنتظر المسلمين ليأخذوا بأيديهم إلى طريق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تخسر أنت حينما لا تعمل إلا لنفسك، وحينما تترك العمل لدين الله تبارك وتعالى، فأنت مطالب بالتمسك بهذا الدين وبتنفيذ هذا الدين على نفسك وعلى زوجتك وأولادك وفي كل شأن من شؤون حياتك، ثم مطالب كذلك بأن تتحرك في دنيا الناس تدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، تأخذ بأيديهم إلى طريق الله جل وعلا حتى يعم الخير والأمن والأمان في هذه الدنيا بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. إننا محتاجون عباد الله